الله فيك شيخنا الكريم. طيب أنا عايز أناقش حضرتك، واسمح لي هذا الكلام ليس كلامي إنما هو كلام بعض الناس الذين يتصلون بنا، في مسألة خاصة فيما يحدث الآن ويحل بهؤلاء المستضعفين الفقراء والمرضى، كل هذا العذاب والهوان. يقول البعض إن هؤلاء الناس في غزة هم من أهل الإسلام وهم من أهل التوحيد، ويحل بهم كل هذا العذاب وكل هذه الآلام، فأين رحمة الله عز وجل ونحن نرى أن هذا ليس برحمة؟ يقولون هكذا. وأين، وهل هذا قضاء وقدر؟ طب هل هذا قضاء كوني يعني سنة كونية، ولا هذا قضاء يعني شرعي يعني سنة شرعية من أحكام الله عز وجل تسري عليه؟ الحقيقة الذي يقول هذا الكلام رجل تحركه العاطفة فقط ويجهل الحكمة، حكمة الله البليغة من وراء هذا. لأن الكلام ده برضو هيقال عن الجماعة المؤمنة، يعني كل الأنبياء والمرسلين، إنما عذب أتباعهم العذاب الأليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث خباب بن الأرت لما قال أصابتنا من المشركين شدة وجئنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني متدثر ببرد في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، وكان متكئا فجلس وقال قد كان يؤتى بمن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويمشط بأمشاط ويشق بنصفين ويمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يرده ذلك عن دينه. زي ما احنا بنقول في الطب، الشيء اللي تعالج بالمشرط ليس من الرحمة انك انت تعالجه بالمرهم. يعني رجل يحتاج الى عملية جراحية في الزايدة الدودية او غيره، هل من الحكمة ان انا اقول ان انا لما افتح بطنه وهينزل دم وهشق الجلد بتاعه لا انا اعمله كده واديله واعمله مرهم؟ لا، هذا كلام غير صحيح. انما المحنة قد تكون في منتهى الأهمية لتمحيص الجماعة المسلمة. يعني ما حدث مثلا في البوسنة والهرسك قبل ذلك من إبادة جماعية للمسلمين نتج عنها خير كثير. لما أنا قلت هذا الكلام أيام أحداث البوسنة والهرسك أرسل لي بعض الناس يعاتبني لما قلت الكلمة إن من المحن تأتي المنح، ولعله من رحمة الله أنه يجري ما جرى هناك. ليه؟ في البوسنة ليس في يوغوسلافيا طبعا، ديك الدولة الشيوعية، فلما اتفككت الشيوعية وكل دولة أخذت استقلالها وبدأت تندحر، كان الشيوعيون كانوا قتلوا أهل العلم ونكلوا بهم، وكل الفوارق اللي كانت بين المسلمين والنصارى تقريبا ذهبت، بحيث ان الولد يولد يتزوج من نصرانية والنصرية تتزوج من مسلم، ويعني يأكلوا شوم بعض، ما فيش حاجة اسمها اسلام ونصرانية، في قومية، في الغياء القومية التي جمعته، ما فيش ملة. فلو تصورنا مثلا ان بلد زيدية عاشت 70 سنة تحت نير الشيوعية، وأرسل المسلمون كتائب من أهل العلم إليهم من بلاد المسلمين إلى يوغوسلافيا وغيرها مثلا عشان يقولوا لهم أدا هذا هو القرآن، يقرؤونهم القرآن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سيكون في هؤلاء من يعترض على القرآن، يقولوا أنت جئين تفرقونا، إحنا طول عمرنا حبايب من جاو بناكل مع بعض ومتجوزين من بعض ونشرب من بعض، الكلام ده إيه الكلام أنتوا جئين تقولوه؟ يعني كان أهل العلم سيبذلون بذلا كبيرا جدا ومش عارف يحركوا حاجة. فهذا الجيل اللي هو الذي شرب الشيوعية والقومية ولم يعد له ملة تقريبا إلا الإسلام، ما كان يجدي فيه نفعا أن كتائب من أهل العلم يخرجوا، فأبادهم الله سبحانه وتعالى. ذهب هذا الجيل بكلية حتى استيقظ الباقون على المحنة وردوا ورجعوا إلى دينهم مرة أخرى. في مجلة ألمانية نشرت صورة امرأة مسلمة فوق 70. المرأة دي لما استضافوه كانت تبكي بكاء مرا. ليه؟ الذي اغتصبها الولد الذي أرضعته، ولد نصراني، هي التي أرضعته، هي التي ربته وأرضعته، هو الولد الذي اغتصبها، اغتصبها فوق 70، فوق 70، يعني ما بقى في الكرم إلا الحطب. يعني امرأة عجوز، يعني لما جابوا صورتها على المجلة الألمانية فعلا جلد على عظم، ليس لها بهاء ولا كلام. فلما نعم، هذه محنة بلا شك، قتل المئات مئات الألوف من المسلمين هذه لا شك أنها محنة، لكن قدر الله عز وجل أن هذه المحنة يخرج منها من رحمها المنحة، وهو استيقاظ الجيل الحالي على هذه الحقيقة المرة ورجوعهم مرة أخرى إلى دينهم. فأنا عايز أقول أن النهاردة الذي يحدث للمسلمين عموما من بلاءات وامتحانات، أنا ذكرت في الآية السابقة أنتوا أحدثتوا مخالفات، هذه المخالفات خالفتم فيها رب العالمين وخالفتم فيها نبيه الأمين، وبقاؤك في الأرض مرهون بإقامتك لأمر الله عز وجل، أنت مش مخلوق علشان تعيش براحتك، إنما خلق الإنسان وله رب آمر وله رسول أرسله الله عز وجل يأمر بما أمر الله عز وجل به. يوم الإنسان ينفلت ويخرج من حظيرة العبودية ما يبقى إلا العقاب. إحنا لا نقول إن كل الإخوان اللي في غزة أبرار، هم زيهم زي أي حد في بلاد المسلمين، في مخالفات وفي فجور وفي عصيان وفي كل مكان، وديار المسلمين كلها مهددة بهذا الذي يجري. المسألة كلها مسألة مراحل، يعني البلد الآمن اللي بيظن أنه آمن الآن ربما تأتي عليه سنوات بعد ذلك يقع تحت الحصار ما لم يأخذ المسلمون أقوى أسباب النصر والاستقامة، وهي طاعة الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالذي يمكن في الأرض لابد أن يقيم أمر الله عز وجل في الأرض. فالله تبارك وتعالى إذا رأى من عباده انحرافا، السنة الكونية لا تحابي أحدا، لا تحابي أحدا مطلقا. إن الله عز وجل أنزل 10 آيات في سورة النساء التي فيها قول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، لينصف رجلا يهوديا على رجل مسلم. سبحان الله. فدي دي دي ما فيهاش محاباة ولا تضارب طبعا ما بين السنة الكونية والسنة الشرعية. يعني مثلا السنة الكونية قدر الله عز وجل أن يكون هناك خلاف بين الناس حتى بين المسلمين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض أهل العلم خلقهم للاختلاف، لأنه لا يحدث تمحيص إلا بالاختلاف. هذه سنة كونية، ومع ذلك نحن نهينا عن الاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. طب إزاي واحد يقول لك إزاي قدر علي الخلاف ونهاني عن الخلاف؟ لا، تقدير الخلاف هنا تقدير كوني، سنة كونية، أنا مطالب أن أدفع هذه السنة الكونية بالسنة الشرعية. بالسنة الشرعية، فأنا أحرص على ألا أختلف، ده واجبي. هذا واجبي ألا أختلف. كل مسائل الاختلاف إذا كان يمكن دفع الاختلاف فيها يجب ألا أختلف. زي مثلا كقول عمر بن الخطاب نفر من قدر الله إلى قدر الله. أنا دلوقتي هذا الطاعون في بلد، كما قال عمر الخطاب. هذه في هذه الأثناء قدر الله عز وجل أن الطاعون يكون في بلد. أنا مطالب أن أنا ما أذهبش للبلد اللي فيه طاعون، وقد يأتيني الطاعون، وقد يتقدر الله عز وجل أن يأتيني الطاعون، لكن أنا مطالب أن لا أذهب إلى الطاعون. ألا أذهب، هو ده الإيه؟ الإرادة الشرعية. الله عز وجل أراد منك ذلك، غير الإرادة الكونية التي هي تحت مظلة كن فيكون. فأنا عايز أقول يعني لا نريد أن نتكلم بكلام انفعالي، وفي نفس الوقت لا نريد أن نجامل. يعني أنا عايز أقول النهاردة أنا لما آتي وأقول بالنسبة لإخواننا في غزة، أخواننا في العراق، أو أخواننا في أفغانستان، أو في أي بلد من بلاد المسلمين اللي هي فيها عاصفة وفيها محن شديدة، عايز أقول إن لن ننتصر إلا إذا رجعنا إلى الله. نشوف إيه المخالفات. الجماهير لها دور، نهاردة الجماهير سلبية ترى المخالفات في الشارع وكل واحد يقول أنا مالي، ده كله سببه إيه؟ السلبية التي حطت على بلاد المسلمين سواء كان من قبل أهل القرار أو كانوا من قبل الناس. يعني هناك سلبية عامة، سلبية عامة طلعت لنا اللامبالاة اللي احنا عايشين فيها الآن. لا، احنا بنقول لما يكون في إنسان بيرتكب مخالفات لابد أن يكون هناك نكير، بنكير برضو بالضوابط الشرعية. ما يكونش واحد عامل مخالفة ومجاي بسكينة ودبح ولا أدخل أعمل مشكلة، لا برضو بالضوابط الشرعية. مين اللي يعرف الناس الضوابط الشرعية؟ أهل العلم. يبقى ينبغي أن يطلق صراحة أهل العلم في كل مكان، يتحركوا في كل مكان، ويطلب منهم أن يتحركوا وتوضع الإمكانات، إمكانات الدولة تحت أيدي أهل العلم المؤثرين، مش الناس السلبيين اللي بيتكلموا كلام إنشاء، لا، أهل العلم اللي لهم تأثير. أنا أقول له تعال، طالما أنا أعرف منهجه وأعرف أن هذا الرجل حكيم وعاقل وفي نفس الوقت عالم، لماذا لا أستثمره؟ ليه ما خلوش يصلح في الأرض في مقابل هؤلاء المجرمين الذين أفسدوا في الأرض ولا يصلحون؟ يبقى كل واحد من الذين يرتكبون هذه المخالفات إذا وجد أحدا معلما من أهل العلم يقول يا أخي هذا لا يجوز والوضع كذا وكذا وكذا والكلام ده، قد ينتهي، وإلا المحنة تتعم. لأن الله عز وجل قال في كتاب المجيد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث ما عادش ينفع الصالحون، سيجرفهم هذا الطوفان الجارف الذي فعله هؤلاء المجرمون. فعشان كده يعني أهل العلم لابد أن يقوموا على الرصد، وأنا أرى أن دورهم في هذه المحنة هو أعظم دور، يمكن أعظم من دور أصحاب القرار، دور أهل العلم. ليه؟ لأن هم الذين يهيئون الجماهير لاتخاذ القرار، بشرط أن يحصل نوع من التكاتف بين الجهتين. كما قلت، أهل العلم جناح وأهل القرار جناح آخر، أهل الولاء جناح آخر، لا يطير الطائر ويتوازن طيرانه إلا بجناحين. نعم، بارك الله فيك.